لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة هنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لا صوم عليه حتى وإن كان لا يشق عليه ليس عليه صوم للحديث وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كلهم هو طيب وهل الأفضل أن يصوم المسافر أو أن يفطر نعم يفطر القول الثاني الصوم القول الثالث التفصيل طيب وهذا سمعنا أحدا يقول وهو الصحيح فصحح هذا التفصيل الجواب الأفضل في الصوم أن في السفر أن يصوم الأفضل أن يصوم إلا مع المشقة ولو يسيرا فالأفضل أن يفطر الدليل على هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء الكساء الثوب يضعه على رأسه يعني ما عندنا خيمة ولا عندنا ظل واسع وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بالرواحة اثنين من الصحابة وهذا يدل على أن الصوم أفضل لكن مع نوع مشقة لا الفطر أفضل وإن خيف من المشقة الضرر صار الصوم حراما إذن الصائم له ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم إطلاقا فما هو الأفضل الصيام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسرعة إبراء الذمة ولسهولته على الإنسان لأن الغالب أن الإنسان إذا صام مع الناس سهل عليه ولموافقته للزمن الفاضل وهو رمضان طيب إن شق عليه ولو يسيرا فإنه لا يصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى زحاما الناس مزدحمون ورجلا قد ظلل عليه يعني أنه قد شق عليه الصوم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا فيما إذا كان يشق على الإنسان فالبر لا يصوم الحال الثالثة أن تكون المشقة شديدة فالصوم هنا حرام الصوم حرام دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وكان الناس صائمين وشق عليهم الصيام وكأنهم يقولون لن نفطر حتى يفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يفطر فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل يعني ليسوا مفطرين قبل أن تفطر فدعا بماء عليه الصلاة والسلام، دعا بماء ووضعه على فخذه حتى رآه الناس فشربه والناس ينظرون. انظر كيف التعليم بالفعل، يعني ما قال الناس أفطروا، هو بنفسه ما دام الناس ينتظرون ماذا يفعل سيريهم أن الفطرة إيش لا بأس به. دعا بالماء ووضعه على فخذه وهو على ناقته وشربه والناس ينظرون، وكان ذلك بعد العصر، يعني لم يبق على غروب الشمس إلا قليلا. فمن الصحابة من بقي على صيامه لأن المغرب أجب قريب اجتهادا منهم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على صيامه، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بأنهم عصاة. لماذا لم يفطروا وقد أذن الله لهم بذلك وهو قد شق عليهم الصوم؟ من هنا نأخذ أن صيام المسافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومع ذلك فنقول الأصل أن المسافر مخير. طيب لو جاء الإنسان معتمرا إلى مكة في رمضان واشتهى أن يشرب وهو صائم، يجوز أو لا يجوز؟ الله جواب ضعيف شوي، يجوز أو لا يجوز؟ إذن عرفنا السبب في أن جوابكم ضعيف، لأن بعضكم قد عارض وقال إنه لا يجوز، ولكني أقول إنه يجوز. يجوز لأنه مسافر، أليس مسافرا؟ طيب ما في مانع، يجوز أن يشرب، يجوز أن يأكل لأنه مسافر. طيب لو رأينا شخصا يشرب في الحرم من زمزم، ننكر عليه أو لا؟ لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، نسأله لأنه ربما يكون ناسيا، نسأله هل أنت صائم؟ فإذا قال نعم صائم ذكركم الله بالخير أنا ناسي، نقول صيامه تام ولا غير تام؟ تام الحمد لله. لكن لو قال أنا أفطرت لأني عطشت بعض الشيء وأنا مسافر بشرب، ماذا نقول له؟ نقول هنأك الله وجعل الشراب لك هنيئا مريئا، ولا حرج عليك أن تفطر ولو كنت من قبل صائما. وقد سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر وهو صائم، متى؟ بعد صلاة العصر. فالمسافر إذا شرع في الصوم ثم بدا له أن يفطر فلا حرج عليه، الأمر الحمد لله واسع. وش بقي؟ الخلو من الموانع، وهذا إنما يكون في النساء، يعني يشترط أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء. فالحائض ليس عليها صوم، ولو صامت لم يصح صومها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقررا هذا الحكم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قال ذلك حينما خطب النساء، وقال أيها النساء تصدقن، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وقال عليه الصلاة والسلام في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. شوف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وصدق الرسول، أحيانا يكون هناك رجل حازم عاقل مدرك يرى امرأة كاشفة الوجه فيعجبه جمالها فيذهب عقله وراءها، أليس كذلك؟ كان العرب عندهم مجانين عشق لكنهم يعدون بالأصابع، مجنون ليلى معروف، نعم، ومجنون عبلة وهكذا، لكن أصبح المجانين عندنا في عصرنا كثيرون، إلا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعل الأولون من الأشعار والنظم إلا أشعارا بالية ليست على وزن ولا خير فيها. على كل حال أرجع إلى هذه المسألة العظيمة، من الذي قال إن النساء ناقصات عقل ودين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلم بأحكام الله من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم الناس بأحكام الله الكونية والقدرية هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا ما يصنعه الناس فيما بينهم، فقد يكون بعض الناس أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، كمسألة التلقيح، والشيء بالشيء يذكر، وأنا ما ودي أطول عليكم، لكن لا بد من ذكر هذا الشيء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة، ومكة ما فيها نخل، والمدينة فيها نخل كثير، فرآهم يلقحون النخل، ولا أدري هل تعرفون النخل تلقيح أو لا، من يعرفه يرفع يده، تفضل. هم واضح يسمعون الناس، تمام. النخيل لها ذكور وإناث، الذكور منها يكون طلعه لا يؤكل، لكن فيه غبار يخرج من نفس الحب الذي في هذا الطلع، يؤخذ هذا الطلع ويوضع في قنو الأنثى من النخل، فيخرج الثمر صالحا، وإذا لم يفعلوا خرج ثمر النخل فاسدا ما يؤكل. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورأى الناس يتكلفون، يصعد إلى الذكر من النخل ويأخذ طلعه وينزل، ويصعد النخلة ويضع الطلع فيها وينزل، كم مرة؟ 4 مرات، طالع ونازل وطالع ونازل. فقال لو أنكم تركتم هذا، شفقة عليه من التعب عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة أطوع الناس لله ورسوله رضي الله عنهم، تركوا التلقيح، قالوا هذا رسول الله يقول اتركوه، ما أرى أن ذلك يغني شيئا، فتركوه. أتدرون ماذا حصل من النخل؟ نعم، أصبح شيصا لا يؤكل، فسد. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول فسد النخل، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه ما يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء يؤخذ بالتجربة، أليس كذلك؟ ولهذا أرى منكم الآن واحد عالم بالشرع، لو قيل له صلح راديو يقدر؟ ما يقدر؟ لا ما يقدر، إلى ما تعلم ما يقدر. لكن يجي واحد كافر فاجر مهندس في إصلاح الرواديو يستطيع يصنع ولا ما يصنع؟ يستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الأمور التجريبية، أما الأمور الشرعية فأمرها إلى الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بها. افهموا يا أخوان. الآن نعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولهذا أذهبت النساء عقول أولئك السفهاء من النصارى واليهود والشيوعيين وغيرهم، حتى قدموا المرأة على الرجل. يا سبحان الله، قدموا المرأة على الرجل. اسمعهم يقولون في نشراتهم ايش في النشرات، يقول سيداتي وسادتي، قاتلك الله تقدم الأنثى على الرجال، لا إله إلا الله، سيداتي وسادتي، سبحان الله العظيم. الرجل يرضى أن يكون وراء الأنثى، لماذا؟ لأنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أذهبت لبه ناقصة العقل والدين، فصار تابعا لها لا متبوعا. وانظر إلى كلام رب العالمين العالم بما خلق عز وجل، ماذا يقول؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ووالله إن الإسلام لم يغمط المرأة حقها، بل أنزلها منزلتها ووضعها الموضع اللائق بها، وحماها من كل فاجر يلعب بها ويجعلها كالصورة. النساء مصونات في بيوتهن، محجبات بثيابهن، لا يقدر أي فاجر أن ينال منهن. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، خير للمرأة أن تبقى في بيتها تصلي ما شاءت ولا تأتي للمسجد، حتى للمسجد الحرام، حتى للمسجد النبوي، الأفضل أن تبقى في بيتها، لا سيما في عصر كعصرنا تزاحم المرأة الرجل والفاسق يجول بين النساء في الأسواق. ولولا أن الله من علينا برعاية قويمة في هذا المسجد الحرام تعزل الرجال عن النساء، النساء عن الرجال، لكان الأمر صعبا. لكن الحمد لله وضعوا للنساء أماكن وللرجال أماكن، ومع ذلك الأسواق مملوءة من الزحام. طيب، أقول المرأة إذا حاضت، نرجع للأصل البحث، المرأة إذا حاضت لا تصلي، المرأة إذا حاضت لا تصوم، المرأة إذا حاضت لا يجامعها زوجها، لكن يستمتع منها بما شاء إلا الجماع. طيب، إذا كانت حائضا هل تصوم رمضان إذا جاء رمضان؟ نعم، لا، ولو صامت ما قبل صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. فهمنا يعني قلنا بلى أن لا تصوم ولا تصلي، هذا نقص دين. قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ قلنا بلى ولا لا؟ بلى. من قال ذلك؟ الخالق العليم جل وعلا. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حتى بعد حتى شهادة النساء ما تقبل مستقلة، لا بد يكون معها رجل، فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. لو تأتي عشر نساء وتشهد بأن في ذمة زيد لعمر 1000 ريال وهن عشر، يقبلن أو لا يقبلن؟ لا يقبلن. ليش؟ ما معه الرجال، وشات المرأة وحدها لا تقبل. طيب، لو شهدت امرأة ورجل لا يثبت الحق، لا يثبت الحق، لكن يمكن أن يثبت الحق بشهادة الرجل وحده مع يمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. فعلى كل حال هذه بحوث يعني قد يطول بنا الوقت في الكلام عليها، فإن أعفيتمونا منها فهو خير لئلا يطول الوقت. فلنرجع إلى ما يتعلق بالصيام. إذا حاضت الصائمة قبل الغروب 5 دقائق ماذا يكون عليها؟ يفسد صومها، يفسد صومها لأنها ليست أهلا للصيام. ولو طهرت الحائض بعد طلوع، بعد أن تبين الفجر بخمس دقائق، تصوم أو لا تصوم؟ نعم. أما الآن اختلفتم على قولين، نعم تمسك وتقضي، وآخر يقول لا تمسك، والآخر يقول فيها قولان. أنت تقول فيها قولان؟ طيب، صاحب القولين يبدو لي أنه عن غير علم، لكن كما قيل عن ابن الجني يقول إن له أبا شيخا كبيرا يجلس للناس ويقول يفتي للناس، فقال له ابنه يوم من الأيام أنا أرويها من قديم، قال له يا أبتي كلما سئلت عن مسألة قل فيها قولان والتفصيل عند ابني وأنا أصدق. نعم. قال طيب، فصار يقول هكذا كلما سئل عن مسألة قال فيها قولان وإيش التفصيل عند الابن. فقام ذاك الرجل وقال له أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قال فيه قولان. في الله شك؟ قال فيه قولان والتفصيل عند ابني. وجود الله عز وجل ما فيه شك، أليس كذلك؟ أنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن ابنه جيد، قال في إعرابها قولان، في إعراب الجملة هذه أفي الله شك قولان. هل لفظ الجلالة أفي الله الجار مجرور هل رفع به الاسم بعده، أو أن الاسم بعده مبتدأ وهو خبر مقدم؟ فحمل القولين على إيش؟ على الإعراب. فعلى كل حال هذه الظاهر لي والله أعلم أنها قصة مصنوعة لا حقيقية، وإن كانت حقيقية فلا يستغرب على بعض الأذكياء. إذن المسألة إذا طهرت المرأة في أثناء النهار، نرجع إلى أصل المسألة، طهرت امرأة الساعة العاشرة ضحا من الحيض، نظفت تماما، هل يلزمها أن تمسك بقية يومها؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول أنه يلزمها الإمساك والقضاء، والقول الثاني لا يلزمها القضاء دون الإمساك. وهذا هو الصحيح، أن المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك، لأنها لا تستفيد شيئا من الإمساك، كيف نلزمها أن تمسك وتقضي؟ فنلزمها العبادة مرتين. ثم هي أيضا في أول النهار هل هي ممن يجوز له الفطر أو لا يجوز له؟ أول النهار يجوز له الفطر. طيب، قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من جاز له الفطر في أول النهار جاز له في آخره. ونظيرها تماما أن يقدم الإنسان بلده في رمضان وهو مفطر، وصل البلد انقطع السفر، هل يلزمه أن يمسك أو لا يلزم؟ في ذلك قولان يا أخوانا، قول أنه يلزمه الإمساك والقضاء، والقول الثاني يلزمه القضاء دون الإمساك، وهذا القول هو الصحيح. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ إنسان مسافر مفطر وصل بلده الساعة العاشرة نهارا، هل نقول أمسك واقضي اليوم أو لا تمسك واقضي؟ الثاني فيها قولان، لكن الراجح الثاني أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء. وهذا العلة في هذا ظاهرة، لأن هذا ممن يجوز له الصوم في الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فجاز له الفطر في آخره ظاهرا وباطنا. نعم انتهى. طيب نعود إلى الشروط الآن. شروط وجوب الصوم، تفضل. كم؟ ستة، بارك الله فيك. الإسلام، البلوغ، العقل، لا القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع، بارك الله فيك. هذه ستة شروط في من يلزمه الصوم، فإذا اختل شرط منها فلا صوم، لكن بعضها يسقط الصوم والقضاء، وبعضها يسقط الصوم دون القضاء، حسب ما سمعتم. ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. والآن باقي على انتهاء الدرس. ها سائد، مشكلة الأسئلة الحين، الأسئلة فقدناها صباحا وفقدناها مساء، ما رأيكم في هذا؟ ها ايش؟ نسأل الله العون والتوفيق. لكن أما أنا معكم، إن كانت الساعة لم تبلغ 11 أخذنا أسئلة، وإن كانت بلغت نعم. طيب لا كيف لم تبلغ؟ من أين علمت أنت ساعتك؟ شوف ساعتك كم. نعم دقيقة. طيب شوف اللي فوقها. أجل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قطع السلك. طيب اطلعوا الورا كذا، الى اجيبكم في السلك انتوا هنا سيبوه، اطلعوا خذوا راحتكم.